من هم مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء هم الذين قالوا أن العمل من كمال الإيمان، فقالوا من لم يعمل يؤثم لكن إيمانه صحيح. فهم خلاف المرجئة الذين يقولون لو عملت المعاصي إيمانك كامل كأبي بكر وعمر ولو فعلت المعاصي. لا، هذا ما يقول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون لو ما عملت تؤثم، لكن ما يقولون أن العمل شرط في صحة الإيمان، إنما عندهم من كمال الإيمان. نعم.